السؤال الأول، ما معنى كلمة حقت كلمة ربك؟ كلمة ربك هنا أي حكمه وقضاؤه. يقول يعني حقت كلمة ربك أي حق حكمه على هؤلاء الذين خرجوا عن أمره أو الذين فسقوا أو الذين، هو الآية هنا في سورة يونس، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. فهنا المعنى أنه حق عليهم حكمه وقضاؤه وعلمه السابق. السؤال بعد كده، أقرأ الربع في ساعة، هل هذا طبيعي أم لا؟ في نصف ساعة، عشان قريت غلط، أقرأ الربع في نصف ساعة. ولو قراءة عادية لا كده كتير طبعا، لكن لو قراءة تدبرية وفي تكرار للآيات فده طبيعي طبعا، وممكن أكتر من كده كمان، ممكن تقعد ليلة كاملة تقرأ في آية واحدة. لكن الترتيل العادي ربع في نصف ساعة كده ممكن يكون في مشكلة بقى في القراءة أو في تعتعة أو ما إلى ذلك. لكن لو هو قراءة مقصود إن هو يصيل وإن الإنسان يتدبر معاني الآيات وما إلى ذلك فما فيش أي مشكلة، ده طبيعي. السؤال اللي بعد كده، إذا شخص ظلم شديد، مش عارف ظلم شديد ازاي، بس يعني شخص ظالم مثلا، يعني مش واضح الجملة، ثم كرم الله هذا الظالم بعمرتين وحجة قادمة بينما المظلوم ما زال في كرب وابتلاء ومعاصي، فهل ربنا يغفر للظالم لأنه يسر له العبادة ويكون غضب من الله على الشخص الآخر؟ لا طبعا مش شرط، هو معايير ظاهر العبادات مش معناها الجزم بالمغفرة. يعني سبحان الله، واحد ظالم أو مجرم وطالع معاه فلوس يطلع عمره أو يطلع حج، مين قال إن معنى كده إن هو ربنا غفر له ظلمه؟ إيه المعيار في المسألة دي؟ المعيار في المسألة دي هو حقيقة حاله وتوبته. والظلم لو صح فعلا إن هو ظالم، لو هو فعلا ظالم يعني ينطبق على الوصف، ممكن يكون ظالم في رأيك أنت، يعني ما احناش عارفين شخص نفسه عشان نقيم المسألة. لكن لو هو فعلا ظالم وعمل كل الطاعات بس ما وداش حق المظلوم وهو يستطيع أداؤه، فالظلم معصية متعدية، لازم عشان يصح فيها التوبة أن تقضى فيها المظالم وأن يستحل هذا المظلوم من مظلمته. فوجود الكرب والابتلاء معناه عدم المغفرة، ووجود الطاعة مش معناها المغفرة برضو، ممكن تكون حاجات بنستأنس بيها لكن ما فيش جزم في ذلك. فطبعا لا، ما دي مش دلالة يعني وبطالة. واحد كان يتمنى أن يتأثر بالقرآن في كل وقت، لكن سبحان الله يأتي وقت يقرأ الإنسان ولا يجد قلبه، لكن هذا في كل وقت. عارف الأسئلة مش واضحة دي، يعني إيه هذا في كل وقت؟ إيه اللي هذا في كل وقت؟ إن هو لا يتأثر يعني؟ يعني مش عارف، السؤال مش واضح. الواحد كان يتمنى أن يتأثر بالقرآن في كل وقت، لكن سبحان الله في وقت يقرأ الإنسان ولا يجد قلبه، وهذا في كل وقت، ما معنى هذا مع مرور أيام رمضان؟ وما المفترض الإنسان يترقى ويرجو الإصلاح ويدعو به؟ سبحان الله، أشعر بعزة الله في هذا الأمر في القلوب بيدي. طبعا هو دي من عزة الله سبحانه وتعالى، وكتابه عزيز، والعزة من ضمن معانيها عدم سهولة الوصول. يعني القضية مش للكل، إن لازم الإنسان يثبت جدارته واستحقاقه لكي يصل. ربنا سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، لكن في ضابط، قال فهل من مدكر؟ إذا وجد المدكر يسر الله سبحانه وتعالى له هذا القرآن. مسألة إن في كل وقت، ومسألة الفزع إن الشهر بيعدي والكلام ده، أنا ضد المسألة دي تمام، وبقول دايما إن مش مطلوب إن احنا نفزع، مطلوب إن احنا نفضل على الطريق. يعني فكرة إن خلاص الشهر فات منه 10 أيام ولسه ما بكتش، لسه ما حسيتش المسائل دي، ده دي طريقة غلط، دي طريقة بتخلي الإنسان يعني يتوتر وانت زي ما قلت مش مكلف بانك تبكي او انك انت تقعد يعني تتفاعل بشكل راقي مع القرآن، ممكن يكون احيانا مش بمزاجك، زي ما قلنا القلوب دايما في السؤال نفسه، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ففكرة ان انت تكون على الطريق، ان انت تكون بتسترضيه، ان انت تحاول ان ترضي الله سبحانه وتعالى، هو ده المطلوب منك. اما على طول الفزع وان ازاي ومش لاحقين وكده ما تأثرناش وكده رمضان ضاع علينا، لا، رمضان ضاع عليك لما تكون قضيته في المعاصي، رمضان ضاع عليك لما تكون خلص اخر لغاية اخر يوم فيه دون ان يغفر لك. ويغفر لك دي النبي قالها، من ادرك رمضان ولم يغفر له، لما سيدنا جبريل دعا الدعاء ده فابعده الله، قل امين فقال امين. المغفرة دي حضرتك تقدر تجزم انها ما حصلتش او تقدر تجزم انها حصلت، ما تقدرش. فبلاش فكرة الفدع الزائد وان احنا على طول نلجأ الى مسألة التوتر، لا، خلينا كده ايه نعبد الله سبحانه وتعالى بسكينة وبهدوء. والمعاني الإيمانية والتأثر ربنا سبحانه وتعالى ينعم به مع صدقك ومع إصرارك، وممكن بعد رمضان خالص تحس به. وممكن يعني إنما اللي بنسأل عنه في رمضان طاعتك لله سبحانه وتعالى شكلها، استرضائك لله سبحانه وتعالى شكله إيه، هو ده المعيار اللي المفروض إن أنت تحاول فيه. ما المقصود بالبعد في الصورة؟ بعد الزمان أم الإبعاد عن رحمة الله ودخول جهنم؟ ممكن معلش الآية اللي مقصود بها الانطلاق مش حضراني، أرجو أن يكون في الآية وأنا يعني أجيب ذلك. جاء في السورة ما عفي إلا على الله لا يقوم عليه أجر إن أجري إلا على الذي فطرني. ليه جاء المال مع سيدنا نوح والأجر مع سيدنا هود؟ وليه جاء لفظ الجلالة الله مع سيدنا هود لكن مع سيد مع لفظ الله مع سيدنا نوح لكن مع سيدنا هود الذي فطرني؟ الحقيقة التمييز بين النبيين في المسألة دي لا يحضرني فيه بحث، يعني أنا مش عارف ليه الأجر يجي هنا. لعل مثلا يكون احنا قلنا في الحلقة ان الأجر أعم من المال، يعني المال خاص، المال هو الشيء المعروف بالمال الفلوس، لكن بأي صورة بقى من صورها، ذهب فضة عملات أي كان اسمه مال، لكن الأجر أعم من المال. الأجر هو مطلق العطاء مقابل شيء، يعني انا دلوقتي الاجر ده ممكن يكون ثناء، ممكن يكون منصب، ممكن يكون مكانه، ممكن يكون تقدير. فمع سيدنا هود ومع غيره، على فكره الايه اتكررت اصلا في صور ثانيه وفي نفس الصوره، ان جي لا اسالكم عليه اجرا، وجي لا اسالكم عليه مالا كشيء خاص مع سيدنا نوح. التمييز بين النبيين ليه؟ الله اعلم، ما عنديش بحث فيها. لكن مع بشكل عام في كل الانبياء ان هم نفوا الاجر والمال، ان هم مش عايزين حاجه مقابل دعوتهم ومقابل عملهم الصالح. جاء مع سيدنا هود، سيدنا شعيب، ولما جاء لكن مع سيدنا لوط وسيدنا صالح فلما جاء امرنا، ومع سيدنا نوح حتى اذا جاء امرنا. ايه الفرق بين ولما فلما وحتى؟ بالفرق بين الواو والفاء، الفاء للترتيب والتعقيب والسرعه، بتؤدي للسرعه. فعقوبه قوم لوط وقوم ثمود مع سيدنا صالح كانت اشد بغته، لكن مع سيدنا هود وسيدنا شعيب كان في مؤشرات ليها، كان في يعني عذاب يوم الظله مع سيدنا شعيب، مع قوم سيدنا شعيب وسيدنا هود لما قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني في علامات انها جايه، يعني في حاجه كده. فجاء هنا ان سابها الواو اللي هي بتدي ترتيب مع التراخي، يعني ايه بتدي فيه معذره مش ترتيب، بتدي نوع من انواع التراخي شويه. فيعني ايه ده كان فيه مؤشرات ومع ذلك هم لم ينتبهوا له لامر الله سبحانه وتعالى. لكن مع سيدنا لوط اللي هو فجعلنا عليها سافله في ايه ثانيه وامطرنا عليه حجاره فجاه مباشره على طول حصل الخسف والنسف اللي حصل ليهم، ومع سيدنا صالح مع الصيحة مباغتة شديدة جدا، مع سيدنا نوح الأمر أطول، لأن سيدنا نوح العذاب لما جه أو لما جات مهلته كان سيدنا نوح عليه السلام عارف الأمر قبله بفترة كافية أن هو يصنع الفلك، فهنا قال حتى إذا جاء أمرنا، فيعني كان في درجة أكبر من درجات التراخي، والله تعالى أعلى وأعلى. ترك قوم سيدنا شعيب وقوم سيدنا صالح في العذاب، لكنهم اشتركوا ايضا في الخزي. ليه الخزي بالذات جاء معهم؟ الحقيقة ما اعرفش. اختلاف صور الاستغفار التي وصى بها الانبياء وثوابه. انا مش فاهم يعني ايه السؤال ده، يعني ارجو توضيح الاسئله شويه يا جماعه، معلش يعني في بعض الاسئله الحقيقه انا ما بفهمهاش، فبرجاء يعني لو ما فيهاش ازعاج الاسئله تبقى اوضح شويه عشان بس ايه اقدر اجاوبها، لان احيانا يعني ببقى مش مدرك معنى السؤال. الفارق بين احكمت اياته وفصلت. الاحكام من اتقان الصنع ومشتق من الحكمه، واتقان الاشياء بحيث تكون سالمه يعني من الخلل، يعني خلاص احكم امر تم احكامه بشكل واضح. وقيل ان المحكمات هي الحاجات الجامعه اللي بنرجع عليها او الاصول، فجعلت اصوله ثم جاء التفصيل اللي هو التوضيح، ثم فصلت. فصلت يعني وضحت وبينت التفاصيل بقى بعد المجملات المحكمة اللي بنرجع إليها، تيجي بقى إيه التفاصيل. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ما دلالة نزعناها؟ يعني زالت عنه هذه الرحمة، أو يعني حس بإيه بتبدل الحال بعد ما كان في حالة من الرخاء ومن الرحمات المتنزلة عليه، حدث ابتلاء مثلا، فهنا بيحدث اليأس وما إلى ذلك. لماذا قال الله تعالى إنه عمل غير صالح ولم يقل مثلا إنه ولد غير صالح؟ يعني ما عنديش بحث برضو في المسألة دي. كيف يتعامل الإنسان إذا حدث معه انتزاع رحمة مع إكثاره من الدعاء؟ وكيف يملأ قلبه بيقين بحكمة الله في قضائه ورحمته به؟ هو ابتداء لابد عشان الإنسان يصل إلى مسألة اليقين مع كثرة الدعاء وعدم تحقق الإجابة، إن هو الأول يدرك إن الإجابة مش شرط تكون بما يريد. يعني أنت دلوقتي ما تراه الآن انتزاع رحمة، زي مثلا المثال اللي ضرب في القرآن اللي القادر عليه السلام لما لقي غلاما هو سيدنا موسى فقتله، فلما قتله ممكن ده يكون بالنسبة لأبويه يعني نزع للرحمة، أو مثلا خرق السفينة، السفينة لما ركب في السفينة فخرقها، قال خرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. يعني الوضع قد يكون ظاهره إنه مش رحمة، لكن إنسان لما يدرك أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وأنه يعلم ما لا نعلمه، ويعلم ما كان ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، كل ده بيجعله يدرك أن حتى لو الأمر اللي هو شايفه أنه من مصلحته لم يتحقق، فده مش معناه أنه هو شر. ممكن يكون هذا الدعاء الله سبحانه وتعالى أجابك إياه بأن أعطاك ما هو في مصلحتك، مش أنت اللي تحدد، أنت لا تعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كل الآيات دي لازم الإنسان يذكر نفسه بيها، يذكر نفسه بيها ويبدأ يتعلم ويتعرف على اسم الله الحكيم، أن الله سبحانه وتعالى يضع الشيء في موضعه. فأنت ممكن تكون تتصور مثلا أن زواجك من فلانة أو زواجك من فلان، أو إنك ربنا يحقق لك المهنة الفلانية أو يديك الوظيفة الفلانية أو الصفقة الفلانية، ممكن تظن أن ده خير بالنسبة لك، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه ليس خيرا، فهو لا يحقق لك هذا لمحبته لك أو لرغبته الخير لك. ماذا عن قولي اللهم أتنا في الدنيا حسنة؟ أليس هذا طلب الدنيا والآخرة وليس الدنيا فقط؟ وما الأمر في طلب الدنيا؟ الطلب الدنيا ليس لأجلها، الدنيا فيها معاشنا، فأن يصلح الله سبحانه وتعالى لنا دنيانا التي فيها معاشنا فهذا خير، ليس فيه شيء. احنا يا جماعة ما فيش عداء مع فكرة الدنيا، ما احناش عايشين في عداء مع فكرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الكفر والفقر، الفتنة الدين وفتنة المال او قلة المال، فكان يعني والفقر معناه معلوم. فاحنا مش عيب ان احنا يعني مش بقول ان احنا نطلب الدنيا لاجل الدنيا، لكن ان احنا تصلح لنا دنيانا ده مش امر خطأ ابدا. فما هو الانسان اللي بيدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء، طب ما هو دي دنيا. ما هو اللي بيدعو الله سبحانه وتعالى بالذرية، ما دي دنيا. مين قال ان احنا في حالة عداء مع الدنيا؟ احنا في حالة ان الدنيا بس لا تسيطر على قلوبنا ولا تكون اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ان يكون ولذلك جاء دايما الاقتران بين الدنيا حسنة والاخرة حسنة. وبعدين مين قال برضو ان الدنيا حسنة؟ انها حسنة الدنيا المادية وحسن. ما هو الدنيا اصلاح الدين فيها حسنة، انك انت تؤتى في الدنيا حسنة اي يصلح حالك، يصلح حالك الديني والدنياوي على سواء. بتسأل ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه لا يئوس كفور. النزع هنا طبعا هي يعني يقصد بها إن حصل ابتلاء شديد، فهو على طول ما هو لو الابتلاء بسيط أو حاجة بسيطة الإنسان مش هيأس على طول، لكن هي فيها دلالة على إن كان شدة الابتلاء. كان في سؤال ما تجاوبش، اللي هو كانت تقريبا أخت تسأل عن الأشهاد في قوله تعالى ويوم يقوم الأشهاد. فالأشهاد يعني ذكر مرتين في القرآن، مرة في سورة هود ومرة في سورة غافر، وجذر الكلمة من شهد. يعني قيل لهم الرسل، يعني بعض العلماء ذكر ان هم الرسل وان هم هيشهدوا على اممهم في يوم القيامه. يعني دي بعض الاقوال، بس مش بذكر كل الاقوال فيها بصراحه، انا اكتفي بهذا القدر. وان شاء الله بكره لو في اسئله لسه ما اتجاوبتش نجعلها غدا ان شاء الله، لان النت عندي بصراحه بعافيه شويه. الحقيقة بكرة احتمال كبير مش أنا اللي أدخل، الدكتور أحمد عبد المنعم هو اللي يدخل، لأن أنا هيبقى عندي ترجيل بقية الحلقات بتاعة الطرقات على باب التدبر. فلو يعني قصرت في التواجد بكرة سامحوني، وإن شاء الله يعني هحاول جاهدا الدكتور أحمد يكون مع مكاني بكرة إن شاء الله، هو اللي يدخل بإذن الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.